إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن اليوم بفضل الله جل وعلا على موعد مع المجلس 29، وما زلنا مع الدرس 16 من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة شيخنا ووالدنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أفرد الشيخ رحمه الله هذا الدرس الجليل بعد أن أفرد الدرس الماضي للحديث عن الأخلاق، أفرد هذا الدرس للحديث عن الآداب الإسلامية. فقال الشيخ: التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها أي باليمين، والتسمية عند الابتداء أي عند الابتداء بالطعام أو الشراب، والحمد عند الفراغ أي من الطعام والشراب، والحمد بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في الملبس أو في اللبس والخلع والنعال. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الدرس الجليل. وبدون مبالغة، لو توقفنا مع كل أدب من هذه الآداب الإسلامية العظيمة لاحتجنا والله إلى لقاءات مطولة. فالمجتمع الإسلامي الذي شاد القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسى لبناته العظيمة على يد من رباه الله جل وعلا على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم، أقول هذا المجتمع الإسلامي مجتمع فريد، له أدب مع الله جل وعلا، وله أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أدب مع بعضه البعض من المسلمين، وله أدب مع غير المسلمين. إنه مجتمع أرسى القرآن الكريم لبناته على يد النبي صلى الله عليه وسلم، على يد أعظم مرب عرفته الأرض. كان مجتمعا فريدا في كل جوانب الحياة. نعم، تحققت فيه العبودية لله تبارك وتعالى بأسمى صورها وأجل معانيها. تمثلت هذه العبودية في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، في إفراد الله جل وعلا بالوحدانية والعبادة، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع المسلم لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتمثلت هذه العبودية في إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة بركنيها من كمال الذل وكمال الحب، وبشرطيها من إخلاص واتباع امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع الكريم لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتمثلت هذه العبودية أيضا من أفراد هذا المجتمع في صرف أو امتثال المنهج الرباني والنبوي امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وامتثالا عمليا لقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون إلى آخره. وتمثلت هذه العبودية أيضا في اتباع صادق مبني على الحب للنبي صلى الله عليه وسلم امتثالا عمليا منهم لقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وامتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع الإسلامي لقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتمثلت هذه العبودية أيضا في تنشئة جيل رباني كريم يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع الإسلامي الكريم لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخره. وظل هذا المجتمع أيها الإخوة الإسلامي ظل هذا المجتمع الإسلامي عزيزا شامخا أبيا كريما دمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، ظل يرفل في ثوب التوحيد ما دام محققا لهذا المنهج الرباني والنبوي، ظل يرفل في ثوب العز والكرامة ما دام محققا لهذه الآداب والأخلاق الإسلامية العظيمة التي علمها إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن بدأ هذا المجتمع يبتعد رويدا رويدا عن هذا المنهج في التوحيد في العبادة في الأخلاق في المعاملات في السلوك في الولاء في البراء في الاتباع. بدأ هذا المجتمع يبتعد رويدا رويدا عن هذا المنهج الرباني عن هذه القيم والأخلاق والآداب، فوقع المجتمع الإسلامي فيما ترونه الآن فيما لا يحتاج إلى مزيد بيان. فالمجتمع الإسلامي الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد ابتعد كثيرا عن هذه الآداب والأخلاق التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ما أحوج المجتمع المسلم إلى أن يعود من جديد إلى هذه الأخلاق التي تحدثت عنها في المجلس الماضي وإلى هذه الآداب الإسلامية العظيمة التي ذكرتها الآن كرؤوس أقلام في بداية هذا المجلس الكريم المبارك. أكتفي بذكر حديث واحد يشتمل على بعض هذه الآداب يعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. لو حقق هذه الآداب العظيمة الكريمة أفراد المجتمع الإسلامي لسعدوا سعادة غامرة، لأنها معاني تؤصل حقيقة الأخوة، وهذه الأخوة هي العامل الثاني بعد العقيدة، هي العامل الثاني بعد العقيدة. فبالعقيدة والأخوة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. بالعقيدة والأخوة علم الصحابة التوحيد 13 عاما في مكة شرفها الله، ومن انتقل من التوحيد إلى غيره حينما هاجر إلى المدينة. فالتوحيد كما ذكرنا لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. وظل يرد الصحابة طيلة هذه السنوات التي لا تكاد تحسب في عمر الزمن، لكنها سنوات مباركة. علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذه الآداب العظيمة، فعاشوا في مجتمع والله الذي لا إله غيره. لولا أننا على يقين مطلق جازم أن ما نقل إلينا هو الحق لظننا أن هؤلاء عاشوا في مثل لا يمكن أبدا أن تتحقق في دنيا الناس على أرض الواقع. خذ مثالا واحدا حتى لا يظن أحد أنني أبالغ بمثل هذه الكلمات. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، عبد الرحمن من المهاجرين وسعد بن الربيع الأنصاري رجل من الأنصار، فآخى النبي بينهما. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. بالله هل في دنيا البشر أو في لغة البشر ما يستطيع بليغ أديب أن يعبر به عن هذا الحب وعن هذه الآداب والأخلاق التي أصلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب وعقول وأرواح هؤلاء الذين امتزجت أرواحهم وامتزجت قلوبهم وتلاقت، فكانوا كروح واحد حل في أجسام متفرقة، أو كانوا كأغصان متشابكة في دوحة واحدة. لو قلت عرض عليه نصف المال لكان الأمر هينا، لكن يعرض عليه إحدى زوجيه هذا أمر جلل عظيم. سعد بن الربيع وجد يوم وجد عبد الرحمن بن عوف، فماذا قال عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. ما قال: نعم أعطني شطر المال. ما قال: أخرج لي امراتيك، لا، وإنما قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فما وجد سعد إلا يوم وجد عبد الرحمن، وما وجد عبد الرحمن إلا يوم وجد سعد بن الربيع رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج فذ فريد تحقق بالفعل في دنيا الناس بين أصحاب سيد الناس صلى الله عليه وسلم. خذوا حديثا واحدا كما ذكرنا يشتمل على بعض هذه الآداب. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة. وفي لفظ مسلم: حق المسلم على المسلم ست، وزاد على هذه التي ذكرت حقا جديدا، ألا وهو: إذا استنصحك فانصح له. هذه حقوق المسلم على المسلم، لو أداها المسلم لأخيه المسلم لعاش المجتمع الإسلامي يرفل في ثوب العز والسعادة والكرامة، ما وقع الشقاق والنزاع والتباغض والتناحر والتنازع إلا يوم أن ضاعت هذه الآداب، إلا يوم أن تخلى كثير من أفراد المجتمع المسلم عن هذه الآداب الإسلامية العظيمة. رد السلام حق من الحقوق. قال القرطبي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن إلقاء السلام سنة، وعلى أن رد السلام فرض، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي صحيح مسلم تدبر هذا الحديث الرقراق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام وسيلة للمحبة، والمحبة ثمرة حتمية للسلام. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولا أريد أن أطيل النفس في كل حق من هذه الحقوق، وقد أفردنا لها بفضل الله عز وجل قبل ذلك أشرطة كاملة، لكن من السنة أن نعلم أن الماشي من السنة أن يلقي الماشي السلام على القاعد، ومن السنة أن يلقي السلام الصغير على الكبير والقليل على الكثير، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفي لفظ البخاري: والصغير على الكبير. هذه بعض الآداب. والسلام المسنون هو السلام عليكم ورحمة الله، ولو زدت وبركاته فقد أحسنت، وليس ما يردده كثير من المسلمين الآن في ألفاظ معروفة لنا جميعا. لا تحرم نفسك من الأجر. أيضا لا ينبغي أن نستهين بالسلام، لا ينبغي أن نستهين بالسلام أو أن نقلل من شأنه أو أن ينظر إليه أحدنا على أنه أمر عادي، وإنما ينبغي أن نعلم أن من الأصول التي تدعم الود والحب والأخوة في القلوب أن يلقي الأخ السلام على أخيه. ألا ترون أن بعض إخواننا الآن قد ينظر إلى وجه أخيه ولا يلقي السلام عليه، وربما يكون قد وقف إلى جواره خلف إمام واحد في بيت من بيوت الله ليصلي لله جل وعلا؟ هذا واقع مر أليم نحياه الآن. فلا ينبغي أن نستهين بالسلام، وإنما يجب علينا أن نرد السلام، ويسن لنا أن نلقي السلام. من الحقوق أيضا اتباع الجنائز، اتباع الجنائز، واتباع الجنائز أو عيادة المريض بترتيب الحديث، وعيادة المريض، وعيادة المريض سنة جميلة تدخل السرور والفرح وتخفف الآلام والعناء عن المرضى. لو تصورت فرح المريض بزيارتك له، لا سيما إذا كنت من أهل الفضل وأهل الدين وأهل الصلاح، لحرصت على ذلك. بل ولو علمت أجر زيارة المريض لحرصت على ذلك. ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ثوبان قال بأبي هو وأمي: إن المسلم إذا عاد أي زار أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ثمرها الناضج. قال: جناها. بل ومن أرق وأجمل ما قرأت في هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، لا إله إلا الله، مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: مرض عبدي فلان، أما علمت بأنك لو عدته لوجدتني عنده. أكمل الحديث إن شاء الله تعالى في هذه الآداب الجميلة العظيمة بعد هذا الفاصل. أسأل الله أن يجمعنا دائما على خير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فالحق الثالث أيضا أو الأدب الثالث اتباع الجنائز أو تشييع الجنائز، وتشيع الجنازة فرض كفاية على الرجال وحرام على النساء. تشيع الجنائز فرض كفاية على الرجال بأدلة السنة الكثيرة بل وبإجماع الأمة وحرام على النساء. وفضل تشيع الجنائز عظيم. تدبر معي قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أو حتى يصلي عليها، كلاهما صحيح، حتى يصلى عليها فله قيراط، قيراط. ومن شهد الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي لفظ أيضا في الصحيح قال: كل قيراط مثل جبل أحد من الأجر. هل تتصور هذا الأجر العظيم؟ من شهد الجنازة وصبر نفسه قليلا ومشى في الجنازة حتى تدفن، لا تحرم نفسك من هذا الأجر وهذا الخير أيها المسلم الحبيب اللبيب. وقد يتخلى كثير من المسلمين عن هذا الأجر بدعوى أنه لا يعرف صلاة الجنازة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس الأخير من هذه الدروس الغالية الماتعة. أما فضل الجنازة بالنسبة للميت فعظيم عظيم. تصور معي هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه، أي في هذا الميت. ولا أريد أن أستطرد كما ذكرت. الأدب الرابع أو الحق الرابع: تشميت العاطس. تشميت العاطس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا سمعه أخوه أو صاحبه فليقل له يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله رد عليه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو أدب السنة في مثل هذا. فإذا عطس المسلم فلم يحمد الله عز وجل فلا ينبغي لمن سمعه أن يشمته، لما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت النبي أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل الذي لم يشمته رسول الله: يا رسول الله، شمت فلانا ولم تشمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله عز وجل. أيضا من هذه الآداب العظيمة إجابة الدعوة، بمعنى إذا دعاك أخوك فأجب، فأجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم، أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم. ومن هذه الآداب والحقوق أيضا النصيحة. النصيحة: إذا استنصحك فانصح له بإيجاز شديد جدا. والنصيحة لابد أن تكون بأدب، فشتان شتان بين النصيحة والفضيحة، فالمؤمن يصطر وينصح، والفاجر والمنافق يهتك ويفضح. ولا أريد أن أفصل في التأصيل اللغوي لمعنى النصيحة، لأنها مأخوذة من نصحت العسل، أي خلصت العسل ما فيه من شوائب أو من الشمع، ومأخوذة من نصحت الثوب أي خاطه، أي سد خلله. فكما أنك تنصح الثوب أي تسد خلله بالخياطة، وتنصح العسل أي تصفي العسل من الشمع، فكذلك يجب عليك أن تنصح أخاك نصيحة خالصة رائقة من كل غش وخداع، وأن تسد خلله وأن تستر عيبه، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أيضا لا أريد أن أفصل، لأنني أود أن أفرد الدرس الأخير في المجلس الأخير للحديث عن تغسيل الميت وتكفينه واتباع الجنازة وغير ذلك مما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، أفرد الشيخ بعد ذلك الدرس 17 للتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، فقال: من هذه 7 الموبقات المهلكات، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه من الكبائر العظيمة. وذكر الشيخ رحمه الله أيضا قال: ومنها عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، ومنها شرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر، ومنها الغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه. هذه أيضا تحتاج والله إلى لقاءات طويلة. اجتنبوا 7 الموبقات المهلكات، وسميت بالموبقات لأنها تهلك صاحبها والعياذ بالله. أما الشرك فقد فصلنا الحديث فيه، والسحر خطره عظيم، ولا يقع الساحر الحقيقي في السحر الحقيقي إلا إذا كفر بالله عز وجل، وعلى قدر كفره تكون طاعة الشيطان له وتكون طاعة الجن له. ولا شك أن السحر منه ما هو كفر ومنه ما هو ما ليس بالكفر، على تفصيل ذكره الإمام ابن قدامة في المغني والقرطبي في الجامع وغيرهما. أما الذي أود أن أحذر منه أنه لا يجوز أبدا للمسلم أن يذهب إلى ساحر أو عراف أو كاهن، فمن ذهب إليه، من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي لفظ: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فليحذر كل مسلم ولتحذر كل مسلمة من الوقوع في السحر أو من الدوران في هذه الدائرة المغلقة التي لا مخرج منها. وقتل النفس قد فصلت الحديث فيها قبل ذلك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وقد خرجت هذه الأحاديث قبل ذلك مفصلة. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما الربا فنسأل الله عز وجل أن يطهر المسلمين جميعا من هذا المرض العضال، من هذه الحرب المعلنة على الله ورسوله، من هذه الحرب المعلنة على كل من أكل الربا من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وانظروا إلى هذا التهديد الوعيد الذي يخلع القلب ورب الكعبة في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم تدبروا هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، إلى آخر هذه الأحاديث. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وأكل مال اليتيم يا له من شر عظيم، ويا لها من كبيرة كبيرة بشعة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين كرامة من يكرم اليتيم، فيقول كما في صحيح مسلم وغيره: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى. بل من أعجب ما قرأت من الأحاديث في هذا الباب ما رواه أبو يعلى وغيره بسند حسنه الحافظ ابن حجر، قال: إسناده جيد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة فأرى امرأة تبادرني تسابقني تريد أن تدخل معي الجنة في منزلة رسول الله، فأقول لها: ويحك، من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، أنا امرأة قعدت على أيتام لي. لذا جعل الله عز وجل يتم النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما لكل يتيم مسلم على وجه الأرض، فقال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، بأبي هو وأمي وروحي. والحديث في هذا الموضوع أيضا طويل، وأكل مال اليتيم. أما التولي يوم الزحف فهو أيضا كبيرة من الكبائر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفلاح لعلكم تفلحون. ثم حذر ربنا تبارك وتعالى من الفرار إذا التقى الصفان إلا في حالتين اثنتين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز أبدا الفرار في أرض المعركة إلا لسبب من هذين السببين: إلا متحرفا لقتال، أي إلا إذا أراد أن يختار موضعا آخر من مواضع أرض المعركة لينقض بعد ذلك على الأعداء، أو إلا للتحيز إلى فئة للاستعانة ولإعادة العدة من جديد. وإلا فالتولي إذا التقى الصفان يوم في الزحف، إذا التقى الصفان في الزحف يعد كبيرة من الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الوقوع في كبائر الذنوب وصغائرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما قذف المحصنات الغافلات المؤمنات فهي كبيرة أخرى من أبشع الكبائر، وقد ترتكب الآن كثيرة. فالقذف معناه السب والرمي بالزنا أو بما هو دونه، والمحصنة والمحصنة وكلاهما في اللغة صحيح هي المرأة المتزوجة أو العفيفة البريئة الطاهرة. ولا بد من تحقق شروط في القذف ذاته. لا يتسع الوقت لتفصيل هذه الشروط، وقد أفردت لها شريطا كاملا بفضل الله جل وعلا. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالكلمة خطيرة، واللسان جارحة من أخطر جوارح الإنسان، ويجب على كل مسلم صادق أن يتقي الله تبارك وتعالى في قوله، وأن يحاسب نفسه ألف مرة قبل أن ينطق مرة. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، فقد تسب هذه فلانة وترمي فلانة في عرضها وهي لا تدري أنها بهذه الكلمة قد تهلك في الدنيا والآخرة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فارفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. والأدلة في ذلك كثيرة، ومن هذه أيضا عقوق الوالدين كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى، وهي كبيرة من أبشع الكبائر. كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجعل النبي العقوق بعد الشرك مباشرة، كما جعل القرآن الكريم العقوق بعد الشرك مباشرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، والآيات في ذلك كثيرة. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني من كثرة ما رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وددت أن لو تحدثت عن بقية الآداب التي يحتاج إليها المسلمون الآن في ظل هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، في وقت رق فيه الإيمان وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله في هذه الأخلاق، الله الله في هذه الآداب. أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى هذه الأخلاق وإلى هذه الآداب ردا جميلا. وأكتفي بهذا القدر لنتحدث إن شاء الله تعالى في المجلس القادم وفي الدرس الأخير من هذه الدروس الماتعة النافعة في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.